بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 89 في هذه الليلة، ليلة الاثنين 15 من ذي القعدة عام 1444. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن الفرج قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن الربيع قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا الحارث بن أبي الزبير مولى النوفليين قال حدثني إسماعيل بن قيس بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إذن لي أذهب إلى مكة حتى أهاجر إليك فأكون من المهاجرين. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقعد يا عمي، فإنك خاتم المهاجرين كما أني خاتم النبيين. هذا الحديث فيه العلة السابقة في إسماعيل ابن قيس ابن سعد ابن زيد ابن ثابت، وإلا في الحديث معناه حق، فإن العباس أدركه النبي بأنه من المهاجرين وإن لم يهاجر، والصحيح أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام مسلما لكن لم ينتقل من مكة قبل فتحها. وقوله وأنا خاتم النبيين هذا مقطوع له بالأدلة، ففيه فضل للعباس بأنه أدرك أجر الهجرة وإن لم يهاجر. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة قال ابن منيع وحدثنا يعني داود مرة أخرى عن ابن أبي الزناد عن محمد بن عقبة أنه قال: قال أبو رشدين كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجل العباس إجلال الولد والده، خاصة خص الله العباس من بين الناس، وما ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجل أحدا إلا والدا أو عما. اللهم صلي وسلم عليه. قالوا بين العباس وبين رسول الله 10 سنين، وأصغر من العباس حمزة، كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 1 أو 2، ولهذا بينهما رضاعة، وقيل أكثر من ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجل عمه العباس إجلال الولد لوالده، مع أن الفارق يسير ما هو كثير، وهذا من كمال دله عليه الصلاة والسلام وحسن أدبه. نعم. وحدثنا عيسى قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أخذ العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة حين وافاه 70 من الأنصار، وأخذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم واشترط له، وذلك والله في غرة الإسلام وأوله، قبل أن يعبد الله أحد علانية. في غرة الإسلام، ها؟ نعم. هذا أصح. عندنا في عزة الإسلام، في غرته يعني في مبدأه. فالذي أخذ عليهم العهد واشترط عليهم العباس، وكان وقتها على دين قومه، لكن حمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرنا عيسى قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا ابن أخي لقد رأيت من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أمرا عجبا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأخذه الخاصرة ثم أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاشتدت به جدا، قالت فكنا نقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عرق الكلية ولا نهتدي للخاصرة، ثم أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاشتد به حتى أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا عليه وفزع الناس إليه فظننا أن به ذات الجنب فلددناه، ثم إنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفاق فعرف أنه قد لددناه ووجد أثر اللدود، فقال أظننتم أن الله قد سلطها علي، والذي نفسي بيده لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا عمي، فرأيتهم يلدونهم رجلا رجلا، استشهد به البخاري. اللهم صل وسلم عليه. فيه فضل عمه أنه استثناه من هذا اللدود. والخاصرة تشبه والله العالم الآن اللي يسمى عند الناس بالحزام الناري، ألم عظيم فظيع، حتى ظن أن لما أغشي عليه أنها ذات الجنب، وذات الجنب التصاق الرئة بالعروق بالضلوع، وذات الجنب يعالج منها في أولها بالكي، وكثير ما تصيب بالموت من ذات الجنب. الله المستعان. نعم. أخبرنا أحمد بن الفرج قال حدثنا الحسن بن أحمد بن الربيع قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى القطان قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله ربي، قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث ثبت من وجوه عديدة، وهو من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس بهذا الدعاء الجامع، سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وشاهده قوله يا عباس يا عم رسول الله، وإلا ما خصه بدعاء دون غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع للجميع، لكن في ذكر عمه بوصف العمومية يا عم رسول الله. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن حسان السمتي قال حدثنا سيف بن محمد عن خاله سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن حبة بن جوين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيز لأبي طالب إذ أشرف علينا فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم ألا تنزل فتصلي معنا، قال يا ابن أخي إني لأعلم أنك على الحق ولكن أكره أن أسجد فتعلوني إستي، ولكن انزل يا جعفر فصلي جناح ابن عمك، فنزل جعفر فصلى على عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته التفت إلى جعفر فقال أما إن الله قد وصلك بجناحين تطير بهما في الجنة كما وصلت جناح ابن عمك. عجيب. قال إني أكره أن أسجد فتعلوني أستي، هذا أخبار لا نقص، لكن الكلام فيه ثبوته. وش قال المحشي؟ عندنا هذا حديث ضعيف جدا. قال أبو أحمد بن عدي رحمه الله تعالى وهذا حديث باطل عن الثوري. حديث باطل عن الثوري، هذا ابن عدي يقوله. أي نعم. وقال ابن الجوزي أما سيف بن محمد الثوري فقال أحمد يضع الحديث، وقال يحيى كان كذابا خبيثا، وقال الدارقطني متروك، وأما السمتي فضعفه الرازي. له طريق آخر غير طريق هذا الراوي ولا ما له طريق؟ كلهم من طريق سيف. قال أخرجه أبو الفضل الزهري وأبو أحمد بن عدي والذهبي في الميزان من طريق عبد الله بن محمد البغوي به نحوه، وأخرجه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ومن طريقه أبو الفرج بن الجوزي في العلوم المتناهية من طريق محمد بن حسان السمتي به نحوه. يعني كلها مدار على سيف بن محمد، ترى هذا خاله سفيان الثوري الذي اتهموه بالوضع. ذكر له طريقا ثانية عندكم ها يا أحمد؟ أما قول العباس إن ثبت إني أعلم أنك على الحق فهذا حق، فإنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، لكن منعهم من ذلك ما منع أسلافهم وكبراء حمية الجاهلية، لولا الملامة أو حذار مسبة. يلومه أحد أن ترك دين آبائه أو يجر على أحلامهم وآبائهم السب واللوم. وأما جعفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في مؤتة أبدله الله بيديه جناحين، لهذا لقب جعفر الطيار. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا جدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد حاء، وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. أخرجه البخاري. وهذا ثبت لجعفر بن أبي طالب بعدما قتل في مؤتة القتلة المشهورة، أخذ الراية بيمينه فقطعوا يمينه، ثم أخذها بشماله فقطعوا شماله، ثم ضمها إلى جنبيه رضي الله عنه، فأبدله الله باليدين جناحين يطير بهما في الجنة، صلى الله الكريم الواسع من فضله. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا ابن زنجويه قال حدثنا عارم قال حدثنا معتمر عن أبيه أنه قال سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان أنه حدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي رضي الله عنهما على فخذه الأخرى ثم يضمنا ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. اللهم صل وسلم على رسول الله. وكان أسامة بن زيد أسن الحسن بن علي، يعرف ذلك بأن الحسن لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام له 6 سنين أو 7، وأما أسامة فله 17 سنة، بينهما 10 سنين. نعم. أخبرنا أحمد بن الفرج قال حدثنا الحسن بن أحمد بن الربيع قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال حدثنا هوذة قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن رضي الله عنه فيقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. أخرجه البخاري ومسلم. وهذه ميزة زائدة لأسامة والحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما، ودعا الله بأن يحبهما كما يحبك، وأخبر أنه يحبهما عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر معاذا أنه يحبه صلى الله عليه وسلم، وهذه في المخبر له مزيدة على غيره. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر وعبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا ابن أبي مذعور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن رضي الله عنه اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. الله يجعلنا وإياكم من أحبابه. من أحب الحسن بن علي فهذه دعوة النبي تصيبه، فأحب من يحبه. وللأسف أن الروافض يبغضون الحسن، ولهذا لم يجعلوا في ذريته الإمامة، يرون أنه خذلهم وهذا البعد الباطني في هذا المذهب. فإن ابن سبأ وأمثاله غلوا في آل البيت في علي في عاطمة في الحسن الحسين، حتى إذا تمكن المذهب منهم أوقفوهم على مثالب آل البيت. إذن دين باطني مبناه على المكر ودين الله. والحسن بن علي يرى هؤلاء أنه خذلهم لما تنازل بالخلافة لمن؟ لمعاوية رضي الله عنهما. وتأملوا أنه لم يجعل أحدا من الأئمة المعصومين من ذرية الحسن بن علي على كثرتهم، فإن الحسن رضي الله عنه كان فحلا، وإنما جعلوا الأئمة المعصومين من ذرية الحسين فقط. ولولا أنه أكبر أولاد علي وفاطمة لناله من الجفاء ما نال أخيه محمد بن حنفية، فإنه لا قيمة له عنده. وثمة بعد ثاني في جعلهم الأئمة في ذرية الحسين أنه أن الحسين استولد بنت يزدجرد ملك ساسان، وكان له ثلاث بنات، إحداهما أخذها الحسين، أخذها الحسين بن علي، والثانية أخذها عبد الله بن عمر، والثالثة أخذها القاسم أخذها محمد بن أبي بكر، وكل واحد منهم أولدها ولدا، الحسين أولدها زين العابدين، وعبد الله بن عمر أولدها سالما، ومحمد بن أبي بكر أولدها القاسم بن محمد، صاروا علماء. قالوا اتصل في الحسين وفي ذريته النسبان النبوي والساساني، وهذا البعد الشعوبي الباطني المجوسي في هذا المذهب. نعم. أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرياني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو أحمد حاء وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هانئ عن علي أنه قال عن علي رضي الله عنه أنه قال الحسن بن علي أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرأس إلى الصدر، والحسين بن علي أسفل من ذلك. وفي حديث عمرو بن علي كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدر إلى الرأس الحسن بن علي، وأشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدر إلى أسفل من ذلك الحسين بن علي رضي الله عنهم. تقاسما الحسن والحسين الشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، يدل عليه ما جاء في الصحيح أنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وولي الصديق الخلافة مضى يمشي ومعه علي، فرأي الحسن يلعب فأخذه أبو بكر فضمه وقبله فقال قولته المشهورة بأبي شبه النبي لا شبيها بعلي بعلي، وعلي رضي الله عنه يضحك. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا مكرم بن أحمد قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن زياد اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن سادة أهل الجنة، نحن بنو عبد المطلب، أنا وعلي وحمزة والحسن والحسين والمهدي. وش يقول المحشي عليه؟ يقول حديث موضوع. موضوع؟ نعم. يقول قال أبو عبد الله الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، فتعقبه الإمام الذهبي رحمه الله فقال ذا موضوع. الله المستعان. قوله والمهدي، أما فضائل علي وحمزة والحسن والحسين فشهيرة ذهية وكثيرة رضي الله عنه. نعم. فضائل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. أخبرنا أخبرنا محمد بن عثمان البصري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح الضراب قال حدثنا يحيى بن محمد بن أعين المروزي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة. خير نسائها الضمير إلى الدنيا إلى أهل الأرض وهم أهل الدنيا. خديجة بنت خويلد الأسدية من بني أسد، ومريم بنت عمران. وسيأتي الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة: آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ففيه فضل خديجة وهي أول من يذكر من أمهات المؤمنين. ثمة مسألة تبحث وأظنها من فضول الفضول، وهي أيهما أفضل، عائشة أم خديجة؟ وهذه المسألة لا يصلح بحثها في الأزمان المتأخرة لقلة العقل وإغراب الناس في المسائل الغريبة والشاذة. وأحسن ما يقال في هذا بما جاء في فضل عائشة من جهة وفضل خديجة من جهة أنهما كالعينين في الرأس، ولا يخاض فيها، لأنه في زمنكم إذا خيض بين فاضل المفضول ازدري المفضول، ولا بد لضعف الفقه وضعف الفهم ونقص الدين. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن جعفر البزاز قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان الخزاز قال حدثنا الحسن بن الجنيد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أخرجه البخاري. وهذا في فضل خديجة وفيه فضل أمهات المؤمنين، فإنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، ولا يعقل ولا يتصور أن تكون من زوجاته عليه الصلاة والسلام من ليست في الجنة. قطعا لمذهب هؤلاء الخبثاء اللؤم. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال قرئ على أبي بكر محمد بن عبد ابن إبراهيم بن نيروز وأنا أسمع قيل له حدثكم الحسين بن مهدي الأبولي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد بن عبد الله عليه السلام. أخرجه البخاري. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال أخبرنا أبو حامد. أخرجه البخاري. يقول ما فيها هذه، ما بين المعقوفتين سقط من طاء وسين، والمصنف رحمه الله الحديث هذا بهذا اللفظ ليس في البخاري. حسبك اللي في البخاري ومسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة، لكن أصله في البخاري. يقول الحديث ليس في البخاري، يقول المحشي، يقول وهم المصنف رحمه الله. لا، كثير من الإخوان ومن الباحثين والمحققين يتعجلون في الحكم في توهيم المؤلفين. هذا ربما تصحفت أن المؤلف قال أصله في البخاري، فلا يتعجل إلى التوهيم، لأن النساخ يختلفون، وغالب المخطوطات يعتريها ما يعتريها. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن العلاء بن المسيب عن إبراهيم قعيس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في سفر كان آخر عهده بفاطمة، وإذا رجع كان أول عهده بفاطمة رضي الله عنها. هذا غريب، فإن عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع يبدأ بماذا؟ بالمسجد، فيصلي ركعتين ثم يستقبل الناس عليه الصلاة والسلام. ايش يقول المحشي؟ يقول حديث منكر. منكر؟ نعم. وش علته؟ يقول في سنده إبراهيم قعيس ويقال ابن قعيس وهو إبراهيم بن إسماعيل المدني مولى بني هاشم ولقبه قعيس. قال أبو حاتم ضعيف الحديث انتهى. قلت وقد خالفه من هو أولى منه، ثم ذكر حديث عند أبي داود. يعني منكر في متنه لا في سنده، فإن الضعيف إذا خالف الثقات عدوا روايته منكرة، فإذا خالف الثقة الثقات عدوا روايته إيش؟ شاذة، والله أعلم. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثني أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة حاء. وأخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة حاء. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أخرجه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث فضلها هؤلاء الأربع بأعيانهم، وتضمن الشهادة لهن بالجنة، وفيه فضل عائشة أنها فضلها على سائر النساء، وهذه الاستغراقية، كما يفضل الثريد على أنواع الطعام. والثريد ما هو؟ هو الخبز يابسا أو رطبا يشرب باللحم ومرقها، وهو أطيب طعام الناس، أطيب طعام الناس، تتفاوت أسماءه اليوم وصنعتهم له. نعم. تسمونها فتة في السودان. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيتك قبل أن أتزوجك مرتين رأيت الملك يحملك في سرقة حرير، فقلت له اكشف، فكشف فإذا هي أنت، فقلت إن يك هذا من عند الله يمضه. وهذا قبل أن يتزوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست، متى؟ ثاني نسائه، عقد عليها قبل أن يتزوج سودة. هذا يرجح الشيخ محمد بن عبد الوهاب في اختصاره للسيرة. ودخل بها بعدما دخل على سودة. إذن عندنا زواج عندنا دخول، تزوجها وهي بنت ست، ودخل عليها وهب المدينة في السنة الأولى في آخرها وهي بنت تسع صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يوسف الماجشون عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أن عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجك في الجنة؟ قال إنك منهن. فخيل إلي أن ذاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيري. اللهم ارض عنها. نعم، لم يدخل على بكر سواها صلى الله عليه وسلم، وسائر أمهات المؤمنين ثيبات. وفيه أنك منهن، أي أن عائشة في الجنة كما شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكذلك سائر أمهات المؤمنين ممن مات النبي عنهن، وخديجة التي ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم. ولا يصح أن تكون زوجته على غير دينه صلوات الله وسلامه عليه. وترتيب هذا الذكر في أمهات المؤمنين تاريخي وتقديم لمن قدمه، فبدأ بخديجة ثم ثنى بعائشة في أمهات المؤمنين الأخريات رضي الله عنهن. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في فردوسه الأعلى من الجنة. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم باسمه الأعظم بغير حساب ولا عذاب لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا وجميع المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.